لا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. الأسبوع الماضي علمنا سوى آخر من سبب الضلال في سور الدين أو في سائر العقيدة، وهو رد بعض ما جاء في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى أنها تخالف المعقول. وقلنا إن طوائف كثيرة من الناس ردت آيات من القرآن، إما ردتها بمعنى انها طبعا لم تشكك في ثبوتها، لان التشكيك في ثبوت ايه من كتاب الله تبارك وتعالى كفر، وهؤلاء يزعمون انهم يستظلون بمظله الاسلام، وانما ردوا معناها ظاهر المعنى او حقيقه المعنى، واولوها تاويلا بعيدا لا يتصل بالمعنى الذي سيقت الايات من اجله. فنعرف مناهج الناس في تاويل يعني تحريف كلام الله تبارك وتعالى. كذلك هناك طوائف يعني كثيرة ردت ثابت صحيح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من قضايا العقيدة بدعوى أيضا أنها تخالف العقل، دلالة العقل الصريحة. وعلمنا كيفية الرد الإجمالي عن هذه الشبهة، وهو أنه يستحيل أن يكون هناك نص صحيح ثابت وأن يكون هذا النص مخالفا أو متضادا مع ضرورة عقلية يحكم بها العقل، بل يعني إذا اختلف النص النقل عن الله أو عن الرسول صلى الله وسلامه عليه اختلف المعنى مع دلالة يعني قضية عقلية، فلا بد أن هناك خطأ ما، إما خطأ في فهمنا للنص، وإما أن يكون هناك خطأ في نقل النص نفسه وإثباته، فيكون الحديث نظنه صحيح وليس بصحيح، أو يكون القضية التي نسميها قضية عقلية ليست قضية عقلية، وإنما هي توهم أو ظن وليست يعني قضية مقطوعة بها من الحق. فيستحيل أن يخالف العقل الصريح يعني قضية عقلية صريحة أن تخالف نصا صحيحا ثابتا في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما زعمهم أن هذه القضية الفلانية تخالف العقل، فهذه إن شاء الله سنتعرض إليها بالتفصيل قضية قضية. من الأمور الأخرى التي سببت ضلال فرق كثيرة في الإسلام عن الحق إضافة نصوص غير صحيحة إلى يعني الله تبارك وتعالى أو إلى رسوله صلوات الله وسلامه عليه. بالطبع القرآن قد حفظ الله تبارك قد حفظه الله عز وجل من الزيادة ومن النقص، وهذا ما عليه عامة يعني طوائف الأمة أن القرآن محفوظ من أن يزاد فيه أو ينقص منه، إلا ما خالف هذا من بعض الطوائف الرافضة الذين يزعمون أن القرآن الذي بين أيدينا الآن إنما هو قرآن ناقص، يعني قد حذف منه آيات ثابتة صحيحة أو صور ثابتة صحيحة عند بعض أئمتهم، أو أنه قد أضيفت له آيات ليست منه. وأما عامة المسلمين فهم مجمعون على أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، وأنه هو كما جاء عن الله تبارك وتعالى وكما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نقل إلينا نقلا متواترا بلا زيادة ولا نقصان تحقيقا لقول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والحفظ هنا حفظ من الطبيعة لا بزيادة ولا بنقص. أما بالنسبة للسنة فإن السنة لا شك أنه قد زيد فيها وتقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، وقد نقص منها كذلك، يعني ردت أحاديث كثيرة بزعم أنها غير ثابتة أو غير صحيحة، وذلك بالتشكيك في النقلة الثقات، كما شكك الطوائف ايضا ممن يعني يستظلون بمظلة الاسلام بالصحابة رضي الله عليهم، فظنوا انهم ارتدوا وانهم كذبوا، وخاصة باهل النقل منهم كابي هريرة رضي الله عنه، السيدة عائشة ايضا رضي الله عنها. فعمد بعض اعداء الاسلام ممن يستظلون بمظلة الاسلام فشككوا في نقل الصحابة، وخاصة يعني هذين الصحابيين الجليلين سيدة عائشة رضي الله عنها وابو هريرة رضي الله عنه، ثم شككوا كذلك في نقل اهل السنة وطعنوا فيهم، ولذلك يعني حذفوا كثير من الثابت الصحيح وردوه، وتقول كثير من الناس على الله وعلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه. هذا التقول الذي جاء في الاحاديث ونسبتها الى النبي صلوات الله وسلامه عليه اثر تأثيرا بالغا في افساد عقائد طوائف كثيرة من المسلمين، وذلك ان هذا التقول لم يقتصر على قضايا المعاملات والعبادات فقط، يعني في الصلاة والصيام والزكاة وما اليها والفضائل وامور الاخلاق وامور التعبد وامور العمل، وانما بلغ هذا التقول ايضا الى اصول الدين. فقد تقول على الله تبارك وتعالى، فنسب الى الله تبارك وتعالى صفات لا تليق به من صفات المخلوقين، كأنه ينزل مثلا يوم القيامة، فينزل يوم عرفة على جمل أورق، وأنه يخالط الناس ويكلمهم ويجلس مجلسهم، ولا شك أن هذه كلها صفات لا تليق بالله تبارك وتعالى من المكذوب على الله عز وجل. كذلك كان عامة الكذب في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رفعوه فوق منزلته وأعطوه حقوقا لا تجوز إعطاؤها إلا لله تبارك وتعالى، فجعل النبي هو الحقيقة الأولى والحقيقة الكلية، بل سموا النبي الحقيقة المحمدية، هو أنه أول موجود، وأنه هو المستوى على العرش، وأنه هو الذي نزل القرآن، وأنه نزل الصفات الإلهية، وتنزل بعضهم فجعل أن الرسول مخلوق من نور الله، والبعض تنزل فقال مخلوق من نور عرش الله حتى لا يجعلوه جزء مع الله تبارك وتعالى، وبالتالي يرتب على هذا ان السماوات والارض ما خلقت الا لاجل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذبوا في هذا احاديث كثيره مكذوبه، منها مثلا قالوا ان الله قال لولاك لولاك ما خلقت الافلاك، واحاديث كثيره في هذا السبب. لا شك انه بهذه الاحاديث ضلت طوائف كثيره من المسلمين، فأعطوا النبي صلى الله عليه وسلم صفة لا تليق إلا بالله تبارك وتعالى، صفة الإلوهة، وبالتالي أشركوا مع الله عز وجل في توجههم بكثير من العبادات لشخص النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من هذا السبب أيضا الكذب في حق الأنبياء، والتوسع في النقل عن الكذبة من بني إسرائيل ومن غيرهم، فنسب الى الانبياء من النقائص ومن العيوب اشياء كثيرة لا تسع لها المقام. المهم ان هذا باب عظيم من ابواب الضلال فتح على بعض المسلمين، وهو تقولهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التقول ادى بهم الى الضلال في العقيدة. اما الباب الاخر من ابواب الضلال والفتن، وهو باب الرؤى والاحلام. تعلمون اننا ذكرنا في اول هذه الدروس ان العقائد او مسائل الايمان، بل الدين كله عقيدة وشريعة، لا يثبت الا بآية من كتاب الله او بحديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلم قال الله قال رسول، ولم يتعبدنا الله تبارك وتعالى بشيء غير هذا، غير كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فتح ابواب لتلقي العلم واستنباط العقائد غير هذين البابين معناه ضلال في العقيدة، فاعتماد العقل كطريق، حديث الضعيف كطريق، هذا لا شك انه ادى الى الضلال. كذلك رد بعض ما جاء في القرآن والسنة، هذا ايضا باب من ابواب الضلال. من أبواب الضلال في فتح ما لم يأذن الله تبارك وتعالى بفتحه الرؤى والأحلام. بعض الناس اعتمد على الرؤى والأحلام كطريق لأخذ العقائد وأخذ الدين واستنباط الأحكام، وهذه لا شك أن فيها شبهة عظيمة. يعني بالطبع لما أي واحد يفتح باب يفهم منه العقيدة لا شك أنه يكون لهذا الباب شبهة. فمن شبهة مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر عن الرؤى أنها ثلاث: رؤية من الله، ورؤية من الشيطان، ورؤية حديث نفس. وقال أيضا في الحديث الآخر قال: لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. قيل: ومن المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤية الصالحة، يراها الرجل الصالح أو ترى له. فأخبر بأن الرؤية من المبشرات، والمبشرات يعني التي يبشر بها المؤمن لأنها تطلعه على شيء من الغيب مما خباه الله تبارك وتعالى له، كأن يكون قد ختم له بخاتمة السعادة، كأن يكون قد يرى أن المسلمين سيفتح لهم فتح، سيتحقق لهم النصر. من هذه المبشرات، والرسول جعل هذه الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. فالنبوة يعني تلقي العلم عن الله تبارك وتعالى، له صور متعددة. كان يأتي الملك ويكلم النبي، كان يسمع النبي صوت الملك كما قال الرسول لما سئل عن الوحي قال: أحيانا يأتيني صلصلة كصلصلة الجرس فيسمع عني وقد عيت ما قال. وقال: أحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني. وأحيانا ينفث الله تبارك وتعالى في روعه ما شاء الله أن ينفث، وأحيانا يتلقى النبي الوحي عن طريق الرؤية كما قال مثل إبراهيم قال لابنه: إن يرى في المنام أن يذبحك فانظر ماذا ترى. وكانت هذه الرؤية رؤيا الأنبياء حق، وهو وحي من الله تبارك وتعالى ويجب التنفيذ. فالرؤى لا شك أنها باب من الوحي على الأنبياء، ثم هي باب من أبواب إشفاف شيء من الغيب، ولكنها بالطبع قد تختلط بغيرها. بمعنى أن الرؤيا إنما هو يعني رؤيا منامية، وأحيانا تكون من الله سبحانه وتعالى مبشرة، وأحيانا تكون من الشيطان، وأحيانا تكون كرجاء لأحاديث النفس. بمعنى أن يكون الإنسان قد شغل في نهاره بشيء، ففيها في الليل يعني تعود الذاكرة وتجتر هذه الذكريات، فقد يرى الإنسان ما يراه ويفكر فيه في يقظته. الشاهد من كل هذا أنه لا جزم لا تأكد من بل الرؤية هل هي من رؤية الحق أو من غيره، لا يستطيع المؤمن أن يجزم بشيء من هذا. على كل حال، هذه الشبهة أخذها بعض الناس إما بالحسنية وإما بالسؤلية. لا شك أن بعض المسلمين قد استغل هذه الأحاديث بسؤلية ودخل منها في إفساد عقائد المسلمين، وكذلك بعض المسلمين قد يكون بحسنية تأثيرا منه رأى بعض الرؤى، وهذه الرؤى قد يعني يكون متعلقة بقضايا من أصول الدين ومسائل العقائد فيبني عليها اعتقادا ما، وبالتالي يبني عليها عملا ما، لأن في عقائد يبني عليها أعمال كما سنرى، فيبني عليها بالتالي عملا ما، وبالتالي يضل. وأتى الضلال من أين؟ من اعتماده على الرؤى في أي شيء؟ في قضايا أصول الدين وقضايا الاعتقاد. فالدخول إلى يعني الرؤى جاء عند بعض الناس بسوء نية ولا شك، وإن كنا يعني قد نجزم بهذا عند البعض، وجاء عند بعضهم كذلك بحسن نية، قد يأتي بحسن النية فيضل، وبالتالي يعني يكون ضلاله هذا بفتحه بابا من أبواب الغيب لم يؤمر بفتحه. من نماذج صارخة في اعتماد بعض الناس على الرؤى في تغيير عقائد المسلمين ما فسره ابن عربي المكي في كتابه فصوص الحكم. يقول مثلا في اول كتابه هذا، يقول بعد خطوة الكتاب، يقول: اما بعد، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مبشرة قريتها في العشر الآخر من المحرم. مبشرة يعني رؤيا مبشرة سنة 27 و600 بمحروسة دمشق، يعني في دمشق المحروسة يعني. وبيده صلى الله عليه وسلم كتاب، فقال لي: هذا كتاب فصوص الحكم، خذه واخرج به إلى الناس ينتفعون به. فقلت: السمع والطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر منا كما أمرنا. فحققت الأمنية وأخلصت النية وجربت القصد والهمة إلى إبراز الكتاب كما حده لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. فهذا يزعم أنه رأى الرسول، أن الرسول جاب الكتاب وقال له: هذا الكتاب خذه وبلغه في الناس. يقول: أنا ناقل عن الرسول وما زدت ولا نقصت، وإنما سرت في كلامي حسب ما حده لي الرسول صلى الله عليه وسلم في زعمه. مع العلم أنه في هذا الكتاب لم يترك كفرا على الأرض أقبح مما ذكره في كتابه. ما في كفر على الأرض لا مما قالته اليهود ولا النصارى أقبح مما قاله. فقد زعم في كتابه هذا بأن الله ليس إلا هذه الموجودات الموجودة، فالإنسان والحيوان والسماوات والأرض ما هي إلا الله، وأنه ليس هناك فاصل بين الله وبين خلقه، بل من يعتقد أن هناك فيه يعني فصل بين الله وبين الخلق فهو جاهل. وفي كتابه هذا زعم بأن فرعون يقول كان أعلم بالله من موسى، لأن فرعون قال: أنا ربكم الأعلى، فعرف الحقيقة. وأما موسى يقول: موسى جهل فظن أن الله في مكان في الطور فذهب ليسلم ربه، ولو علم الحقيقة لعلم أنه هو الله. مثل هذا الكفر يعني الذي كما قال ابن تيمية لم تقله اليهود ولا النصارى. فاليهود يمكن غاية كفرهم في قضايا الصفات أنهم زعموا أن عزر من الله، والنصارى في كل كفرهم في هذا الصدر أنهم زعموا أن المسيح مسيح وحده من جملة الخلق ابن الله. ولكن هؤلاء زعموا أن كل هذه الموجودات هي الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومع ذلك الرجل دي يقدم كتاب للمسلمين ويقول لهم: الله أنا ما صاحب الكلام، الكلام هذا من الرسول والرسول أعطاني إياه، وأنا مأمور فقط بتبليغه للناس، وأنا هذه المسألة جاتني في رؤيا والرسول أعطاني إياها وأنا مبلغكم فقط. على كل حال، سواء كان هذا الكلام بحسن نية أم بسوء نية، ونحن نقطع من مثل هذا الكلام لا يمكن أن يكون بحسن نية بالطبع، وإنما بطريق لإفساد دين المسلمين. هذا بعد، وللأسف أن تلك العقائد، عقائد الزنادقة والملاحدة، ما انتشرت في الناس إلا بإدخالها إلى المسلمين عن أي طريق؟ عن طريق الرؤية. حتى إذا جاء إنسان يعني يجادل هذا الشخص يقول: والله أنا رؤيا رأيتها، قرة اليقين، يعني الرؤيا من الله، وهذه مبشرة، يقول: هذه رؤيا مبشرة، وفي هذه فيها علوم وفيها كذا، ولا يجوز لي أن أمنع ذلك. مثال آخر من الأمثلة صارخة أيضا في اعتماد بعض الناس على الرؤى في إفساد الدين، في كتاب يسميه صاحبه مفاتيح كنوز السماوات والأرض المخزونة التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ أحمد بن إدريس، يقول في صفحة 8، يقول: قال سيدي أحمد رضي الله عنه: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم اجتماعا سوريا ومعه الخضر عليه السلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخضر أن يلقنني أذكار الطريقة الشاذلية، فلقني إياها بحضرته صلى الله عليه وسلم، بحضرته يعني بوجوده. ثم قال صلى الله عليه وسلم للخضر: يا خضر، لقنه ما كان جامعا لسائر الأذكار والصلوات والاستغفار وأفضل ثوابا وأكثر عددا. فقال: أي شيء هو يا رسول الله؟ فقال: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. فقالاها، أي يعني يزعم الرسول والخضر، وقلتها بعدهما وكررها صلى الله عليه وسلم ثلاثا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا أحمد، اللي هو أحمد بن إدريس هذا، قد أعطيتك مفاتيح السماوات والأرض. وهي الذكر المخصوص والصلاة العظيمية والاستغفار الكبير المرة الواحدة منها لقدر الدنيا والآخرة وما فيهما أضعافا مضاعفة. هذا كذلك نموذج يصور لنا كيف دخلت أيضا الابتداع على عقائد المسلمين، أن هؤلاء يزعم أحدهم أنه اجتمع بالنبي وأن النبي قال له كل الناس كذا وكذا وكذا، بل ليس هناك من شيخ من شيوخ الطرق الصوفية إلا ويزعم أن ما وصله من العقائد سواء كانت هذه العقائد أفضلته هو أو كلامه لله أو التقاؤه بالرسول أو بعض تلك الكلام عن يعني مسائل وحدة الوجود، كل هذه يزعم أنه ما أخذها إلا عن طريق الرؤية والالتقاء في زعمهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يزعم أنه التقى بالرسول يقظة في اليقظة مثل هذا، وبعضهم يزعم أيضا أنه التقى بالرسول مناما وأن الرسول هو الذي نقل له ذلك. يمكن فيه يعني هامش على هالقضية ينبغي أن نعلمه، لماذا هؤلاء الناس يجعلون الموكل لهذه العلوم هو الرسول وليس الله؟ هؤلاء خشوا بأنهم إذا نسبوا رؤاهم لله تبارك وتعالى تهموا الناس بالكفر وأنهم يزعمون التلقي عن الله، فلذلك جعلوا الرسول واسطة للتلقي وقالوا بأن رؤانا التي نراها إنما تلقيناها من الرسول صلى الله عليه وسلم. لو رحنا يعني نعدد أنواع الكفر الذي بثه هؤلاء في المسلمين كما ذكرنا عن ابن عربي في رحلة الوجود، أو من يزعم منهم أن مثلا واحد اسمه محمد تيجان يقول قدماي هاتان على رقبة كل ولي لله من خلق آدم إلى مسح الصور. طيب كيف عرفت هذا؟ يقول عرفت هذا التقيت بالرسول يقظة الله مناما وقال لي كذا وكذا وكذا. ففتح أبواب الرؤى والزعم أنه عن طريق الرؤية تتلقى العقائد ويعرف بها أصول الدين، لا شك أن هذا باب عظيم أيضا من أبواب الضلال ضلت فيه طوائف كثيرة من المسلمين. ولعل أحدث مثال للاعتماد على الرؤية في إثبات العقائد هو مثال تلك المجموعة التي دخلت الحرم قبل عامين، فقد كان سبب ضلالهم إما بسوء قصد وإما بحسن قصد لهم عند الله تبارك وتعالى، سبب ضلالهم هو اعتمادهم على الرؤى والأحلام في إثبات العقائد. فهذه الأمثلة وهذه النماذج لا شك أنها يعني ضلت بهذا، وطريق الرد بالنسبة للقضية الأولى الذين اعتمدوا على أحاديث لم يقلها النبي صلى الله عليه، طريق العصمة من هذا هو الرجوع في إثبات حديث النبي صلى الله عليه إلى أهل العلم بصناعة الحديث الذين يعني وهبوا حياتهم ووهبوا أنفسهم للتثبت في نقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. فالكذب على الرسول يؤدي إلى إفساد الأعمال وكذلك إلى إفساد المعتقدات. إنسان يكذب يقول الرسول قال، يقول الله كذا، يصف الله بكذا، أو الله يحب كذا، أو الله يكره كذا، ويكون هذا كلام ما قاله النبي، وبالتالي يكون قد أدخل إلى عقائد المسلمين ما ليس منه. ولذلك يجب التثبت يقينا في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وخاصة فيما يكون منه في مسائل أصول الدين ومسائل العقيدة. وكما قلنا إن الله تبارك وتعالى قد قيد لهذه الأمة الجهادبة من العلماء كما قيل لعبد الله بن المبارك هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فقال عبد الله يعيش لها الجهادبة. قال تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فتدل بأن قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الذكر القرآن، وذلك ما يفسر القرآن ويبين القرآن من الذكر وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قد تم بفضل الله ورحمته، فقد وجد في المسلمين في كل عصر ولله الحمد من يحفظ على هذه الأمة دينها بأن يبين ما صح عن النبي أن هذا هو الصحيح، وما كذب على النبي أن هذا هو المكذوب، وبذلك يظل أصول الدين محفوظة من التغيير والتبديل. هذا بالنسبة للأمر الأول. فإذا ناقشنا إنسان في أي عقيدة يعتقدها باطلة ينبغي أن نرجع إلى ما اعتمد عليه. فإذا كان الإنسان يعتمد على حديث ضعيف الموضوع نقول على حديث ضعيف الموضوع هذا ساقط، وهذه الأحاديث لا يبنى عليها شيء من المعتمد. أما بالنسبة للأمر الثاني فهو قضايا الاعتماد على الرؤى والأحلام، فكما ذكرنا أن الرسول صحيح حقا قال أن الرؤيا ثلاثة، رؤيا من الله ورؤيا من الشيطان ورؤيا حديث نفس، وأن هناك رؤيا من الله وأنها هي مبشرة، هذه كلها صحيحة. ولكن ما الذي يدرينا أن هذه الرؤيا هي من الله أو ليست كذلك؟ فالشيطان قد يكذب وقد يأتي للإنسان في منامه ويبين له أنه قد صار له من الخير عند الله كذا وكذا ومن الفضل كذا وكذا، أو يكذب. كذلك اعتماد هؤلاء على قول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي، هذا حديث صحيح. من رآني في المنام، حديث الصحيحين، من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي، نقول هذا حق، والشيطان لا يتمثل بشخص النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا ينفي هذا الحديث أن يتمثل الشيطان بصورة غير صورة النبي، ويأتي ويكذب ويقول لهذا الذي يحلم أنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا الشخص الذي يقول بأن رسول الله رأيته وقال لي خذ هذا الكتاب وانشره في الناس، هذا يكون صادقا، يعني قد يكون مثل هذا صادقا، لكن من يدري أن الذي جاءه إنما هو شيطان وإنما هو إبليس وليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن نجزم بأن الذي يرى في المنام هو الرسول إلا لمن رأى الرسول في حياته ويعرف صورته حقيقة. فالشيطان لا يتمثل بصورة الرسول على الحقيقة، وهذا لا يعرفها إلا أصحابه يعني صلوات رضوان الله عليهم، فهؤلاء هم الذين يعرفون الصورة الحقيقية للنبي. فإذا أتاه النبي في النوم على صورته التي يعرفونها عرفوا أنه هو الرسول. أما نحن فمهما تخيلنا صفة النبي وصورة النبي فإنما يستحيل أن نعرف الصورة الحقيقية له، ولو أننا رأينا النبي الآن لما عرفناه إلا بأن نعرف أن هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فبالرغم من أنه قد نخلف لنا صفته أنه مثلا يعني وجهه كذا ولحيته كذا وصدره كذا وطوله كذا، إلا أن هذا الوصف ينطبق على صور كثيرة ولا ينطبق على صورة معينة بذاتها. فلذلك قول النبي من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي، بالنسبة لمن رأى النبي في حياته نعم هو الذي يستطيع أن يجزم هل الذي رأى في المنام هو شخص النبي أم لا. وبالتالي من يرى النبي في منامه الآن لا يمكن أن يجزم بأنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يأتيه رؤيا تبشره لأنه مثلا في الجنة أو أنه من الصالحين أو أن له كذا وكذا وما أدري، هذه قد تكون حقا من المبشرات قد لا تكون، والجزم بها يعني يستحيل أن نجزم بها وأن نقطع بها. وبالتالي فلا يجوز الجزم، وأعني كلمة الجزم يعني القطع، لأن ما يرى حتى الرجل الصالح أو ما ترى الرجل الصالح أنها من اليقين والجزم هي من الله تبارك وتعالى، بل قد تكون من الله وقد لا تكون. بل إن النبي صلى الله عليه وهو الموحى إليه يقظة ومناما يقول لسيدة عائشة رضي الله عنها أتاني بك الملك في طرقة من حرير، فقال هذه زوجتك، فكشف فإذا يعني أنفي، فقلت إن يكن هذا من الله ينبه. بقول سيدة عائشة أنني يعني قد أراني الله تبارك وتعالى في النوم يعني أنك ستكون زوجتي، يقول ذلك الملك بسرقة حرير يعني قطعة من الحرير، وقال هذه زوجتك، وقلت فكشفتها فوجدت وجه يعني وجه التي في هذه يعني سرة الحرير هي سرعة رضي الله عنها، وهذا قبل أن يتزوجها. فقلت، والشاهد هو قول النبي هنا إن يكن هذا من الله، يعني إن كانت هذه الرؤيا من الله يمضي يعني أن الله عز وجل يمثله. فإذا كان النبي هو يعلم بأن الرؤيا حق يقول إن يكن هذا من الله، وإن معلوم في اللغة العربية أنها الشك، غير إذا، إذا اليقين، مثل ما قل ما قلت إذا جئتك فأصنع كذا وكذا، معناها يقينا أنني سأتيك وأجني، وأقول إن جئتك هذه إن الشك، فإن أداة شرط لكنها تقول الشك في يعني جملة الشرط. فقول النبي إن يكن هذا من الله ينبه، يعني الأمر محتمل، فإذا كان الأمر محتمل عند النبي ورؤياه حق صلوات الله وسلامه عليه، فكيف بها إذا الإنسان رأى رؤية يبني عليها بناء. لذلك مسائل العقيدة كما ذكرنا لا تبنى إلا على يقين، ولذلك لا يجوز أن نبني العقيدة إلا على آية من كتاب الله أو حديث صحيح ثابت بشهادة أهل العلم بالحديث، ويكون هذا الثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن النبي يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يكون قد رفع الصحابي إلى المثال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأحاديث الموقوفة أيضا يعني الموقوفة على الصحابي فهذه أيضا حتى لو كانت من مسائل العقائد ينبغي يعني أن يتحرز فيها، فربما أن يكون قد أخذوا هذه العقيدة مثلا عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخذوها مثلا أخذها الصحابي عن بعض اليهود أو بعض النصارى، بل لابد أن تكون بحديث ثابت مرفوع عن النبي. هذا من الله ينبه، يعني الأمر محتمل، فإذا كان الأمر محتمل عند النبي ورؤياه حق صلوات الله وسلامه عليه، فكيف بنا إذا الإنسان رأى رؤية يبني عليها بناء. لذلك مسائل العقيدة كما ذكرنا لا تبنى إلا على يقين، ولذلك لا يجوز أن نبني العقيدة إلا على آية من كتاب الله أو حديث صحيح ثابت بشهادة أهل العلم بالحديث، ويكون هذا الثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن النبي يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يكون قد رفع الصحابي إلى المثال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأحاديث الموقوفة أيضا يعني الموقوفة على الصحابي فهذه أيضا حتى لو كانت من مسائل العقائد ينبغي يعني أن يتحرز فيها، فربما أن يكون قد أخذوا هذه العقيدة مثلا عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخذوها مثلا أخذها الصحابي عن بعض اليهود أو بعض النصارى، بل لابد أن تكون بحديث ثابت مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة فقد ضلت به طوائف كثيرة كما ذكرنا، يعني عام الضلال شرط يعني من انتحالهم أحاديث يعني على الرسول، وفي تفصيلات كثيرة يعني في مثلا في قضايا الرافضة زعموا أن النبي قد نص على من يكون الخليفة بعده وأن فلان ثم فلان ثم فلان، وبالتالي رتبوا على هذا أن الخليفة الثاني عشر تغير في استرداد وأنه سيخرج بعد في آخر الزمان وأنه هو المهدي المنتظر، وكل هذه لا شك أنها من أمور العقائد. على ماذا بنوها؟ على حديث مكذوبة مفتراه على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكنها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فباب هائل من أبواب الفساد فتح على الأمة، وذلك بانتحال الأحاديث التي لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هذا باب. كذلك الباب الآخر انتحال الرؤى، الرؤى والأحلام الاعتماد عليها في إثبات قضايا من أصول الدين كإثبات العقائد كما جاء عند هذا يعني ابن عربي في خصوص الحكم، أو جاء عند مشايخ الطرق الصوفية في إثبات طرقهم أو أذكارهم أو فضائل الشيخ الفلاني أو ما وعد الله به أهل الطريقة الفلانية، كما قال محمد عثمان المرغبي في كتابه تاج التفاسير يقول عندما قلت إلى هذه الآية عند قول الله تبارك وتعالى أو إنسان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، يقول لما قلت في التفسير إلى هذه الآية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاني في المنام وقال لي يا ابني يا محمد يا عثمان الأنبياء من نورك والأولياء من نورك. الأنبياء من نور يعني أن الأنبياء مخلوقين من نور الرسول، والأولياء من نورك يعني أنت ربنا خلق الأولياء من نورك أنت. وإلى بعد ذلك يقول رأيته وعلى يمينه جبريل وعلى يساره ميكائيل ومن أمامه إسرافيل ومن خلفه ملك آخر. ثم قال ثم يقول نادى رسول الله نادى رضوان مالك رضوان خازن الجنة فقال له يا رضوان ابن مساس لابن محمد عثمان ولأتباع محمد عثمان إلى يوم القيامة. ثم نادى مالك خازن النار فقال له يا مالك ابن مساس في النار لأعداء محمد عثمان إلى يوم القيامة. فخطط النار وخطط الجنة وأخذ اللي بدهم إياه وخلي الأولياء من نور محمد عثمان ويعني الأنبياء من نور النبي وشكل الدنيا كلها وكله يعتمد على إيه؟ على رؤية. هذه الرؤية نقول قد تكون حق فتكون هذه لا شك أنها من الشيطان وليست من الله ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تكون باطل مفترى مكذوب ولكن دخل وتسلل صاحب هذا الباطل بهذه الرؤية المكذوبة. وللأسف أنه يثبت هذا في كتاب يسميه تاج التفاسير مطبوع وموزع بأيدي الناس. هذه نماذج ونماذج كثيرة تبين أن الاعتماد على الرؤى كان بابا عظيما من أبواب الفساد في العقائد. ولا شك أن العصمة من كل هذا كما ذكرنا هو الاعتماد في إثبات أصول الدين على كلام الله وكلام الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ما زالت هناك أبواب للفساد في قضايا العقائد يعني نستكملها إن شاء الله في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.